أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بمنهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى إذن في وحيه بالله رندونا بإذنه المقولات العشرة نظمه إمام السجاري رحمة الله عليه يشرحي ويسو إسكالها وشرحي منظومة ديسي سديد بيده. المقولات العشرة وحي كمديهين أما مدخلويهين فن الحكمة، فن الحكمة أما علم الحكمة نوا علم الفلسفة، فلسفة لا حكمة لو يقام. وحين تعلقان موجودات ممكن كأه ولي بالإمكان الخاص سينو تمام الدونو بتعلقان اتكستو كهد ليس وحي موجودة أما نظريات في وحي لم يتكأه وحاق سبا إن يكون بستو أما كسريستو مفهوم كذا أي موجودات كقبض مثلا نيوتن أو كلب لكي لديه تري الأركتي كيسن أما نظريات كيسن نيوتنس لوس وان سكندي ثيربيا أنت وحكول بس مفهوم كي وكقبي موجود كان ومكان كي يزمن كي نظرية دي حاوي وكقبي مفهوم كيس عرفت الناس ذا كله قليها يوم الملحدين تي وحلم تكي الطبيعيين تنا وحي وحكم لسيانا من حكم كودا ايكو غاريا ومفهوم كايكا قبان موجودات دليو وحي لامتكا مكا عيد كستو ربتا الي نظرية سبتو اي وحي لامتكا وحا اساس كوا اي وحكم لسيسو ومفهوم كايو قبتو وحي له موجودات كا موجودات كنا وحا كهدلا المقولات على عشرة حي كمي ديهين بينو نري فنو الحكمة، حكمة ذو محيطه اما علم الفلسفة محوية. علم الفلسفة وحقيقة حال علماء رحمة الله عليهم أجمعين وعلم بأحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بطاقة البشرية تعريف كاسيسية وعلم بأحوال الموجودات وعلم قواعد لغربانيو بأحوال الموجودات وحالها موجودات كأردن أحواشو موجودات كاسي واجب هالنظر جوهري عربي هالنظر لأن الموجودات لبهم بقوا كيف سموا وحي موجودة لبهم بقوا كيف سموا موجود وجود كيس واجب يهي واجب الوجود لبهو موجود وجود كيس ممكن يهي ممكن خاص كه وجوهر كي عرض كي مك أحوال الموجودات وحي كهذا لا لأن كأي واحد ليان أعيان تود هالنقطة أما معقولات دي هالنقطة حلو يقانا فلسفة لدي قابك واحد ليا نوا علم بأحوال الموجودات على ما هي عليه موجودات ده سلسلة أي قصة غنتها حالة ده وصف أي قصة غنتها في نفس الأمر واقع أي حقيقة ده حالة ده أي قصة غنتها بوجهد له أدي شيء الله جهد له جهد له واقع السد وحسي خلاف سنة الله جهد العلم ما الجهل ويسكو بدري مركا حكمة نقول ما يسوي الجهل بيكون نقول وحيكون سيدران بقد بطاقة البشرية بشر كطاقة ديس ولبا وطاقة متوسطة دا تي آد كأسر ريسين الله مدن لها تي هو سيسين الله مدن لها وي تي آد كأسر ريسه دي لو دلي هاي وحاكا دلان لها أحد حكيمة بينو سيبتل دي تي هو سيسين لو تشيدان وحاكا دلان عدوال بينو حكيم نغضو فلسفة ذو يحكم ذو كاسوي وحاليه موجودات كاها بموضوع ذو يهي وحاي كهد ليسو دنك أو بحثين أي سنة ودنك عن صوت المعني غاية ذا أي قلت المامان إن لقيه لي هو إن دم يسترعيسو بشر ك كمالات كيسية دم يستر كيسي حق عمل كيه حق علمي الله بضل فلسفة ذو وحاي أقيبيان لبا حكمة عملية هي حكمة علمية لبدا صلى الله قيبية تقسيم كان نوحو كإيمانية شيئا أما شيئا هدي اختيار كين شيئا موجود كأه اختيار كين هي قدرة دينا هدي أي شيء يقص ما ينمو وأي فلقل كلنا قدرة دينا اختيار كين مدخل كل شيء حكمة أو حوية قانا حكمة عملية حركة دين دقدقة كين يوحي لمد شيئا هدينا المدخل بأول عين أود دين اختيار كين قدرة دينا هدي أي سن مدخل ولا عين وحوية قانان وحكمة نظرية حكمة نظرية marka xikmadda nadariyada waxa ku soo usgeli wixii aan amal ahayn oo nadar iyo cilmi kaliya oo loo qastay sidii waajib wujoodkii wixii la midka iyo wixii amal ah laakiin amalkaasi qudradeena uu sanahay sida xarakada falak falak xarakadiisa iyo wixii la midka oo kale labadaas oo qaybiyaan falsafada mid walba aqsaan bay yeelan oo al-hikmatu al-amaliyya waxa ay u qaybsantaa saddex عمل كان اختيار كان يقدر إن المدخل كوا إنه كلية كده حيا عن حرف كلي يا نفتي سي إنه كده حيا وحوية قانون وعلمه تهذيب النفس إن روحة يو أنت أهل كيسة غير كيسة وكده حيا كان وحوية قانون علمه تهذيب المنزل إن السجى يو بلشلا يو مجتمع وكنه ليه وده حيا وحوية قانون علم علم سياسة المدن مركا حكمة عملية صدحها سأقيم شنتها تهذيب الأخلاق هي تهذيب المنزل أعمال المنزلية هي سياسة المدن حكمة دي الحكمة النظرية أما حكمة العلمية أيضا سأقيم شنتها صدح حكمة الإلهية هي حكمة الرياضيات هي حكمة الطبيعيات صدحها سأقيم شنتها أقسام تاسن وحكا إيمانيا شيئا وجود كيسة خارجية هي تعقل كيسة إنه لبدا ما دقوا باهية إنه كلية في الخارج ما دقوا باهية مادة خاصة هي إنه لبدا منا أباهني شيئا وجود كيسة هديو أصلا أباهني وح ما دقبا وحالو يقان على الحكمة الإلهية إلهي سبحانه وتعالى وجود كيسة وح ما دقوا مباهن وسورشا أبو وين إلقاها الله حكمة الله هي وذات الإله سبحانه وتعالى هي صفات لي هي فروع ذي سنة وحاسوس قيل النبوات كي هي معاد كي وحي لمد وأنا فلاسفة ذو قواعد ذا باطل كأه ما شاء أي عقد يتوي ويكوي عن صومر ما يعدن إسلام كسفي عن بوغاها الله يغباه والله ما قبل تهريب المنزل كي سياسة المدن يكوي لمد كأه ستوصو غهر ماشا أضيع علوم حارات الميني سفل ستلا أي حارات الميني يا نوا تن إلهياتك وليها كلام بنيين عد أو بني روح صعود قارون وحاوي وطا ووحا عن وجود كيسة خارج جي يتعقل كلا وضع ما دا ربهني شيء وجود كيسة خارج جي هدو ما دو بهني ما دا خاص لكن تعقل كيس وسنوح ما دو باهنين والحكمة الرياضية لو يقان مثلا الكرة وريق أوكل إيو المثلث صدح جيسكي أفر جيسكي أما الليدي يوحي لو يقان إنا تعقل شو والصورة يستو قوب إيو وريق بس كحلا لكو تعقل شو مادة خاصة ومباه مادة خاصة ومباه نوحان كوالنا إنا وريق تعقل شو وحاق باهن تهي بر أو كلمة دي برتا أما وحي أباها أنت هاي عمسي رو كلا أما وحي أباها أنت هاي مادة خشبية منا لغوليه ماي أديقو أن مواد خاصة منا عن ملح سنين با محاص وريسا كرتا باص وريسا كرتا وحاوي وريقي سدح جيسكي أفر جيسكي انت باص وريسا كرتا لكن خارج كماركي لي مادو قوبانا وريقو وإلي كتاكو حقو قوضي كتا بوضو في مادة خاصة بالوريكسن عنشر وريكسن جيد وريكسن يوحي لامدك خارج كمركي لي مادة كما مارميش لكن تعقل كمادة خاصة ينو كهالينا أما مادة مطلقة كما مارميش لفتر مادة خاصة مركي عند التعقل وحي كما مارمي ينباهني ما لا يفتقر إلى مادة معينة في التعقل لكن خارج كأباهن وحوية قانان والرياضيات رياضيات كاس وحا أسوشة ووين لغاه لكم الأفر وي وعلم الهندسة وإنجنة المادية هي علم الهيئة هي علم الموسيقى علم الموسيقى علوم تاسبي كبحثيان وكذا هلان هي علم الحساب، علم الهيئة هي علم الحساب، هي علم الهندسة هي علم الموسيقى. فروع كلو فربضنا ويكوشرا نقل المياه هي وحي لميت شيئا تعقل كيس هي وجود كيس خارجي قال الله بدأ بهدوب ما دوب باهن يهي ووحلو يقانو طبيعي مع الطبيعيات سيد جسمي وأوكل جسمي أما مثلا الإنسان وكل إنسان تعقل كيس وحروبة هي مادة وبدون الحيوانية والناطقية إنسان ما تعقل كيس حيوان مادي إيو ناطق مادي نوا مادة دي وإنسان كيس كو إيماني خارج كمرك اللي مادة إنسان عن حيوان إيو ناطق نوا أحاين سلمة شر كاو حوية قانا المركة الطبيعي طبيعيات وكا هذا المركة وحي جسمي يكون سابسان عرض كيسية وحي لم يتكا علوم تقومي بسانة لقاها لنا هو علم النجوم كان الفلاحات وحي لم يتكا علوم كان وفرق لنا بالاستفادة مركة انت عسي وحاول يوقي بسانة مقولات كنا هو كمدخل للفلسفة ما دامه وكاها ليو موجودات دي بالاستفادة اي كاها ليسو احوال الموجودات أي وحي صار أنت مقولاتك سينوفها إنه حايونا قسبة إلى نفها إنه معقولاتك وأي معقولاتك مقولات قيل كم يدوي شيء كستا ومفهومة بحكة استا مسكحة كسور نعى ومفهوم لو يقانه لا بو قيل سما مفهوم كاسيون يهي مفهوم جزئي يون يهي مفهوم كلي معاني جزئية هي معاني كلية لا وضع سوق قيسم مفهوم كستا هي شيء كستا ومعنى ومسكح ذي مكتشرة لا وضع مبوق قيسم معاني جزئية هي معاني كلية معاني ذي جزئية ذو يبغى نصدح بقى قيسم تام المحسوسات هي المخيلات هي الوهمية موهومات شيئاً هديه يهي دعتان كأي سوريس كأي مسكح السوريس بواطدة بواسطة تحس إن هديه يهي والمحسوسات بو كبير مثلاً شيئاً أتعبتي شيئاً كهريال إنه كل يهي بادواتي أما إنه قبو يهي مسكح دي مركا ومحا أي سوريستي شيئاً كهريال الحرارة دي سيئو برودة دي سا لكن بواسطة أحد الحواس حواستي أحد الميسي بأسي مرتي كاس هو محسوس كيو مخيلات دي مهمات كينا يونا وحي كمي دي هنا قسامتي المعاني دي جزئية ده هيد خاص كاه المعاني الكلية يو حوق يسمان لابي وقي يسمان مركا وحكا ستو مسكح لينا مصورة مسكح دو اي صورة يسطو افر انوي انو يه محسوسات مخيلات مهمات يه معقولات وحن وضن معقول والغوت المامكة لكن استلاحها وحي معقول كوية قانا وحي كليات ده وحي كليات ده قود با وحي دهان معقول اي ده لكن وحي ومسكح ده اي سوري ستور دن لغهان معقول والا ده كرا وحي عقل وفهمي وي وحي معاني ده كليات ده كلية با وحي وية قانا معقولات اي ده استلاحه ده استلاحي معقول كاس با وحي وقي سما معقول المعقولات الماهوية هي المعقولات الفلسفية هي المعقولات المنطقية هي المعقولات الاعتبارية دينا ندنك لك في إنه المعقولات الأول هي المعقولات الثانية هي معقولات الثانية هسبا وحوق يسمي معقولات معقول ثاني فلسفية معقول ثاني منطقي هي المعقولات الاعتبارية بس كاعتبار يقولون المعقولات الأولية ومعقولات ك وحيدها وعروضه واتصافه في الخارج شيئا عروض كيسة شيئا وحوي وعرض قوية يا مو كدعيو إيو اتصاف كيسة في الخارج وي وأنا شيئا تلماما ما صدقات كيسة ذاتية بو قدع تحي ما صدقات وكل جوابيو لأفراد ديساء ذات أهم بقوتسا المعقول الأول هو ماهية الشيء نفس ماهية الشيء أو جزء ماهية الشيء بوحلو يقان معقول الأولي مثلا الإنسان، الحيوان، الحمار، وحلم يكون هو معقول أولي، وإنسانك وما هي ذي زيد يا عمر ما هي ذو محيطها، وإنسانك ونور حيوان هو جزء ماهية الإنسان، يسون وحاوي ومعقول أولي، اتصافه وعروضه في الخارج زيد إنسان، زيد حيوان، وشيء خارجي بصفة وضعية وصفة يسويها كاسو حلوية كان معقول أولي. الإمام الشريف سيد الشريف الجرجاني رحمة الله عليه يسوي حولها هو الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي هو صار نان أمنا كي أن تهدي بكتشرني كليات دائما قيبني، وعروضه شيء كلي يقود عروضي سي شيء كان قد عيم حلو يقانا كلي طبيعي لدي. مركب معقولاته الأول وحاوي والكلي الطبيعي ومعقولاته أول كله يقان أول لو حلو هو بقيه ودرجة الكوباد يهيك الكوباد التصور كي يتعقل كبيه وشوغا خارج كي بينا وحاوي حليل لي خارج كي بكوتو سنة يا ذات هام بكوتو سن ما صدقات كي سي يوحي لمده معقول كان ثانوي جاء ثانوي حلو يلو درجة دي لبات يسبو حو كل لازم يا معقول كأول كأه مسك حدا كسر جنب كسر لازم مر كان معقول ك ثاني جاء فلسفي ك فلسفي جاء عروضه في الذهن واتصافه في الخارج عروض كيسو وذهني قال ذهني شيء مركي هو الذهن يقص ناضي وكسي لازمية أو كذا نعني أما اتصاف كيس هو خارجي لكن كل ما بيتانك أو كل ما بي أما تسنت أو كتسنة أفراد ديسة مع هداتي وعرضي وي عرضي بكونه مثلا العلة الذي أكل الذي معلولك الوجود الإمكان كواصل ومعقول ثانية فلسفية اتصافه في الخارج لكن سلكي معها معقول الأول ك وشيئا ما كاترى هذا النار علة دو حاك الدوان النار علة يا النار حرارة لبدا محمول وحرارة هي علة من حيث الوعاء ويكالدوي هنا ويلك يكوشران إدراك أي نفتح عليه ليسو أما أي قاري سيقاب بيكو قاري سنة يدن وقت حرارة محلو قارية وحسي شيء أنه تابطه وإنه كل اللي هذا وقتات كو قاري لكن علادي وحيوبا عنده إلا بشي وكلمة حبنا نعمل البقار كيسا هذا فهم تولو تعقشو كدبنا أتكلم صور نحب هذا الشيء إنه شيء كلب وإلا ويهي كاس بمركا وحلو وحب مركا علاد إيمان الشيء قال إنه علية وحب إيمان يا مركا عاد السجن هي كان كلا عاد سكوف هيريسو كدبنا وصورة دولي مسكح رأي كصورة أنت مركا كدب بينه كان علة ويا هاي وكان كلا كرة تمي عاد جاري سواء معقول ثانية وفلسفية عروضه في الذهن واتصافه في الخارج لكن واتصافا عرضيا واتصافا ذاتيا معه النار علة مركة الله علة ماهية النار معه جزء من ماهية النار معه مركة معقول أولي النقل ميسا معقول كأولي وحانو لي وشيء الماهية ديسا أما جزء ماهيته سيدي فصل كي جنسه هي النوعي وماهية دي تمام الماهية النوع معقول الثاني المنطقي اتصافه في الذهن وعروضه في الذهن وخارج كأه أو محمول بعكرة مجرى أما هو لغوص فين كان مثلا هو الكلي الجزئي مفهوم الكلية مفهوم الجزئية جنسي هي نوعي لفظي كان جنسي هي نوعي كواس أو نوحي سوز قرية ومعقول ثاني وهي كلية ما كلية ما مسوري سنكرتد إلا مسكح هذا الصوري ستو وحي موصوف كأن نقول لها في الدين مثلا مركع الصوري ستو الإنسان ومعنى الإنسانية ومسكح هذا كتيره بمحا كل لازم يؤكد أنا إياه معناه عن إنساني ما مسكح هذا كل شيء إنه يهاي كلي وياه مركا كلي تاس وشيء كل لازم تصورك الإنسان تصورك الإنسان تصورتي ومعقول أول معقول أول يوي أما تصورك أد كلي صورة إنسان يسوى معقول ثاني وأنا معقول منطقي تصوره عروضه يتصافه في ذهنه شيء خارج كتشوفه كلي لديه كرا أما وصف لا ودعيه متشرو سداسي وحاوي وكان قيبيان معقولك مقولات مركا يبو حقيقة ترسيهين مقولات كا وحا أين بحثنا هنا وحيكو ترسيهين المعقولات الأولية مركا وحا أين بحثنا هنا أردن وحكون نقول معقولك أولي جاها. ما بحثنا هنا معقولك ثاني جاها أما فلسفي هالنقضة أما منطقي هالنقضة معقول كان أولي جاء با أي مقولاتكو كمديهم لأن كان مركا أنو كفيرنا نوحي اسكو خلافين تراضى أي مقولات بيهين مقولات كو مطوان با ميكيريهين ومركا أنو لنكا كفيرنا مقولات كو وحي أقيب سمعان طبعا مقسم كود محوية مقسم كان أما شيئا أي مقولات كو كقيب سمعيا وحاوي و الممكن وجودك وحالو قيبيا أما شيئا موجودك وحاينو لميد وجودك يسو واجبي هاي يميد وجودك يسو ممكن يهي حكمك عقلي هو دنبا وواجب كاس يو مستحيل يو حاوي جائزك كان جائزك با ممكن كي مركا هالشيء كان هدوبا موجود يهي إن وجود كيس واجب يهي إن وجود كيس ممكن يهي لو داسو كان قان أحد كواجب كيس وجود كيس واجب يهي وإلهي سبحانه وتعالى مقولات كان يوحي لامتك يو مقسم سو مقسم معه وإلهي سبحانه وتعالى كم لغوت المامي ماي كيف لغوت المامي ماي أين يوحي لامتك أنا لغوت المامي بحوثنا الحدة استلاحات كان أي مار الدونو مركا مقسم كمقولاتك ما شاء أي كقيس مني هو الممكن ممكن كاس والممكن الخاص والممكن العام حسوز قليا واجب الوجود كمسوز قليا يعني الرياء الحصتان القضايا الموجهة هو بسيط كاي مركب كاها وحين سوق أنا مقصوب براني وحلا بغاء الإمكان بالعام يعني الإمكان بالخاص الإمكان بالعام هو سلب الضرورية عن الطرف المقابل وهل طرف كلية ضروري ما دي لقسل بني أما الإمكان الخاص هو سلب الضرورية عن الطرفين لو دي طرف با طرف الموافق هي طرف المخالف إلهي سبحانه وتعالى وجود كيسو وضروري واجبوي عدم كيسنا إلهي إنه معدوم نقدنا وممتنع ممتنع مركا عدم كيسو وضروري بالغسل بين طرف كاكلية بالضرورة لغسل بيني إلهي مركا إنه معدوم نقدنا عدم كيسو ممتنع وجود كيسنا وضروري مركا وحسوس قال إنك مركا لغفير إنه كفير إنه واجب الوجود كي إمكان كعام كوسوس قالي أما إمكانك خاص كوجود كي سنوى وجائز عدم كي سنوى جائز إنسان كي يوكلو إن وجود كي سنوى شيء جائز وممكن عدم كي سنوى شيء جائز وممكن وحا أمك مقولاتك وكهض ليو أما مقسم كيسا وكاسوي وجود كي سنوى ممكن كي يهي عدم كي سنوى وممكن لبدا ميت ضرورية ميتشرا لبدا الطرف با ضرورة دي والغة السلبية وحقوق قيب سما مركا waxaa isku khilaafsan mutakallimiinta iyo falaasifadu waa isku khilaafsay mutakallimiin marka aanu leenahay waxaa loo yaqaan mutakallimiin wa dadka isticmaala alqawaid alaqliya lilmatalib alilmiya alqawaid aqliya qawaidan aqliga dadka adeegsada iyo culimada adeegsanaysa lilmatalib alilmiya si u sugan aqaaidki iyo matalibti ilmiyada ahay taraf weyn kuwa mutakallimiin baa leeyahay falaasifadiina iyaguna oo ama ahlul xikma iyaguna gaar weyn marka qoliyaha mutakallimiintu waxay u qaybiyaan mawjuudka ama mumkinki khaaska ahaa inuu yahay mutaxayisun bidaatihi iyo inuu yahay mutaxayis bigayrihi labada keliya u qaybinaya mutaxayisun bidaatihi iyo mutaxayisun بغيرهم. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قيبتا كانوا كتر سنية هاي أو متكلمين لبدا سوء قيبية المجرداتنا وحوجودا ماله أم اعتبارا ماله في المعنى مركا المتحيز بذاته والجوهر المتحيز بغيره عرضه لكن عرضك جنس وما تدور عن عرض كلا سوسعة كم كي كيف كي أين متاي وضعي ملكي وحي لمتك ومعها جنس ومعها وعرض عام عرض عام ووصف جود أو أي وحوي يرانيا المتحيز نوع حالوش إذا وما يشغل فراغا وحي فراغ الموهومة مشغولين يا وحلو يقانا متحيز لدي موبايل كمك هلك عندي وحو مشغولية أما وكوه ولين هاي فراغ عد كله أما شيء كله وجوهر وانت أو ماشي يسوي كتير حاوي لدك أنا كرت عمتشو كان سوى حلو يقانا متحيز بذاته أما متحيز بغيره أو عرض كأه يسوي إسكي إسكو متايكا لكن شيء متحيز بذاته جوهر كيا بو يسو قائم وكيا هيك عسان كان هذا كرسي صار نوكا ومتحيز متحيز وايا لكن هو متحيز بغيره وميس كان فراغا هذا وكفى بي بو حنيا بو سونا كوكوميا وكتما لا لا سو حولي بقيبيان متحيز بذاته متحيز